ويا ساكنين الخيام ويا ساكنين الخيام بين الربوع الجميلة قلبي معاكم سكن قلبي معاكم سكن والزين حل والقوام والزين حل والقوام مالي عن الحب حيلة الحب نار وشجن والحب نار وشجن نعم هل I'll be.